أين يقع سد يأجوج ومأجوج؟ قال ثم يضربون السهام إلى السماء فتنزل إليهم فيها دماء فيقولون لقد قتلنا أهل السماء. كيف يكون ذهابهم وهلاك يأجوج ومأجوج؟ كيف سيموتون؟ هذا مش فيلم هوليوود، الأفلام اللي تشوفوها لا، هذا واقع، منها أصلا أخذوا أفكار لأفلامهم، لكن هذا واقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة مجالس العلم والإيمان، لك الحمد على نعمة بيئة الإيمان وبيئة العلم وبيئة القرآن. أسأل الله تعالى أن يديم علينا كرمه وفضله. الحمد لله أن وفقنا وفرغنا أوقاتنا وجلسنا في بيته، فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا أنوار هذه المجالس، أنوار كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا وياكم أيها الأحبة في الله مع سلسلة الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهي من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي من الغيبيات، والتي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها من أصول الإيمان، وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. وعلامات الساعة كما ذكرنا يحبة في الله منها العلامات الصغرى ومنها العلامات الكبرى. ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وتكلمنا عن المكان الذي سينزل فيه صلى الله عليه وسلم، وعن الحالة التي سينزل فيها صلى الله عليه وسلم، وكيف سينزل وماذا سيفعل وكيف سيجتمع بالمؤمنين وكيف سيقتل الدجال بإذن الله تعالى. ثم في هذه الأثناء بعدما يقتل الدجال في منطقة في فلسطين الآن اسمها باب لد، وعندما يراه الدجال يذوب في الماء كذوبان الملح في الماء، عندها يوحي ربنا جل جلاله إليه أن حرز عبادي إلى جبل الطور، أي خذ عبادي، خذ المؤمنين من آمن من الناس معك، خذهم إلى مكان اسمه جبل الطور، فإنه سيخرج في الأرض الآن نوع من المخلوقات لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. من هم هؤلاء الذين سيخرجون في ذلك الوقت وما قصتهم؟ إنهم يأجوج ومأجوج، والإيمان بوجودهم وبحقيقتهم أصل من أصول الدين، لأن هذا أمر مذكور في القرآن. ولعلكم سمعتم ما قرأنا الآن في سورة الكهف، في خواتيم الكهف، أن ذا القرنين قالوا له قوم، والآن سنذكر القصة بإذن الله تعالى، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فذكر الله جل جلاله ذكرهم واسمهم في هذا الموضع، وذكرهم في موضع آخر في سورة الأنبياء في خواتيم كذلك الأنبياء، قال جل جلاله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من هم يأجوج ومأجوج وما قصتهم؟ دعونا أولا نبدأ بقصة ذي القرنين، طالما أن الله جل جلاله ذكرهم خلال ذكر قصة ذي القرنين، لابد أن نعلم أولا من هو ذو القرنين. وربنا جل جلاله ذكره في سورة عظيمة من سور القرآن لها فضيلة خاصة، وهي أن تقرأ في كل جمعة، وقراءتها سنة، وجعل الله تعالى فيها نورا خاصا للمؤمن من الجمعة إلى الجمعة. وجاء ذكر ذي القرنين في هذه السورة في صفحة كاملة. فمن هو ذو القرنين؟ ذو القرنين أيها الأحبة في الله، كما ذكر علماء التفسير، أنه عبد من عباد الله الصالحين. وأعيد ما ذكرته من قبل الذي جاء في القرآن مبهما، لا عليك أن تبحث عن تفاصيل زوال هذا الإبهام. يعني هنالك، تستغرب يا إخواني، هنالك رسائل ماجستير ودكتوراه في البحث عن شخصية ذي القرنين. من هو ذو القرنين شخصيا؟ لو أراد الله جل جلاله من الأمة أن تعلم من هو ذو القرنين شخصيا لبين ذلك في القرآن، وما جعله غامضا ومبهما هكذا، مثل الذي يبحث عن اسم صاحب ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ دعك من اسمه، اسأل عن عمله، ماذا ذكر الله عنه في القرآن وتعلم من عمله. أو الذي يبحث عن اسم أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، دع أمه وتعلم ماذا يريد الله جل جلاله منك في هذه الآيات، وقس على ذلك. فمن هو ذو القرنين ولما سمي بذي القرنين؟ فإذا قال العلماء هو عبد من عباد الله الصالحين، عاش في زمن من الأزمنة، طبعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات بل بألاف السنين، وهو ممن سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود عندما جاءوا إليه وسألوه ثلاثة أسئلة. فمن هذه الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن رجل ساح في الأرض وحكم في الأرض وحكم في الأرض، من هو؟ طبعا قصة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا، فتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، بقي الوحي 15 يوما منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل ربنا تعالى قوله على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فجاءه الوحي من الله تعالى بذكر أجوبة هذه الأسئلة، ومنها الجواب عن هذا السؤال: من هو ذو القرنين؟ ويسألونك يا رسول الله عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأخبركم من هو ذو القرنين. عبد من العباد الصالحين، حكم في الأرض وكان ملكا حكيما عادلا، وأعطاه الله جل جلاله قوة وحكمة وحنكة، وأحب أن يسيح في الأرض وأن يمشي في الأرض وأن يسير في الأرض، قل سيروا في الأرض. فقالوا أن هذا الرجل سمي بذي القرنين لسببين: إما لأنه عاش مدة طويلة فمر عليه قرنان من الأجيال، يعني جيلان، جيل أول وجيل ثاني، فسمي بذي القرنين، أو لأنه بلغ المشرق والمغرب، والمشرق يسمى قرن الأرض، قرن هو رأس الأرض، القرن بيكون برأس الحيوان، رأس الرأس، فالمشرق هو رأس الأرض والمغرب رأس الأرض، والله تعالى ذكر أنه بلغ المشرق والمغرب، فبلغ المشرق في سياحته وبلغ المغرب في سياحته، فلذلك سمي بذي القرنين. ولا أنصح بالبحث كثيرا في هذا الاسم بذاته، لا يهمنا كثيرا. ما قصته؟ قال جل جلاله: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أولا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. عبد صالح مؤمن أخذ بالأسباب، وهذا فيه شيء مما ذكرناه البارحة في مجلس البارحة، أن أهل غزة المباركين، تلك البركة التي أكرمهم الله جل جلاله بها، لها أسباب، من أسبابها الإيمان والتوكل على الله جل جلاله، ومن أسبابها حسن الأخذ بالأسباب، حسن الأخذ بالأسباب. وهذا الرجل أخذ بالأسباب، فأخذه بالأسباب مع التوكل على الله كان له قوة في الأرض. قال جل جلاله: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. مغرب الشمس يعني ذهب إلى دولة من دول المغرب، أي التي هي في جهة مغرب الشمس. فعندما وصل إليها، لن أستغرق كثيرا في التفسير، تفسير كلمة كلمة، ويعني أحيلكم إلى كتب التفسير أن ترجعوا إلى تفاصيل التفسير، إنما نريد أن نمر عليها مرورا سريعا، حتى إذا قرأنا هذه السورة كل جمعة نكون على وعي فيها واطلاع ونعرف أنه ذو القرنين. فقال جل جلاله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. العين الحمئة هي الماء الذي اجتمع مع الطين، يسمى الحمأ، هو الطين، هو المجبول من الماء والطين، المخلوط من الماء والتراب، وهو الذي خلق منه ابن آدم، خلقه الله جل جلاله من طين. ثم قال: ووجد عندها قوما، في قوم يعيشون في مغرب الأرض، فأراد الله جل جلاله أن يبتليه. كيف تتعامل مع هؤلاء؟ أنت كعبد صالح تسيح في الأرض تدعو إلى الله، كيف تتعامل معهم؟ قلنا: يا ذا القرنين، أمر من الله، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. شو كيف حتتعامل معهم؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. سأدعوهم إلى الله، سأدعوهم إلى الإسلام. من آمن منهم بالله وأطاع الله جل جلاله واتبع أوامر الرسل الذين كانوا في ذلك الزمان، فهذا لن أفعل معه شيء. أما من عصى الله تعالى وعصى أوامر الرسل فهذا ظلم نفسه، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه، سأعذبه أنا كملك عادل، سأعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه بعد الموت فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، سنتركه في أرضه ونكرمه ونعطيه. وهذا دأب الملوك الصالحين إذا حكموا في الأرض، يكرمون من أطاعوا الله ويوبخون ويشدون على من عصى الله جل جلاله. ننتقل للذي بعده. ثم أتبع سببه، عم يأخذ بالأسباب وعم يسيح في الأرض، حتى إذا بلغ مطلع الشمس ذهب إلى المقلب الآخر من الأرض، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. شو يعني وجدها تطلع؟ شو هي الشمس؟ على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إما أنهم كانوا بغير بيوت يسكنونها، وإما أنهم كانوا بغير ثياب يلبسونها، كانوا عراة، هذا إحدى التفسير، أو أنهم كانوا بغير بيوت. فكانت أشعة الشمس لا يسترها أو لا يسترهم منها شيء، لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ربنا تعالى يعلم كل الانتقالات التي انتقلها ذو القرنين وماذا حل معه. ثم أتبع سببا، كمل الطريق في جهة المشرق، فوجد عندهم في قرية من القرى في جهة المشرق، حتى إذا بلغ بين السدين، في هذه المنطقة التي ذهب إليها وجد فيها جبلان، وهذه الجبال بينها يعيش قوم من الناس يعيشون بين جبلين. قال جل جلاله: وجد من دونهما، يعني الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا. فإذا صار في عنا صفتين للقوم اللي عايشين بين الجبلين. أول صفة شو هي؟ أول صفة أنهم لا ستار لهم من الشمس، إما أنهم لا بيوت لهم وإن أنهم لا ثياب لهم، عرت. والصفة الثانية لا يفقهون قولا، أي لا يفهمون قول ذي القرنين. الفقه، ما معنى الفقه في اللغة؟ هو الفهم. قالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون قول ذي القرنين، وهو لا يفهم قولهم. فإما تحدث معهم بالإشارات أو تحدثوا معه بالإشارات فصار بينهما لغة للحوار، ولكن ليس عنده لغة يفهمونها ولا عندهم لغة يفهمها ذو القرنين. قالوا: يا ذا القرنين. قالوا القول قد يكون باللغة وقد يكون بالإشارة. قال لي: تعال. بس وينك مالك؟ تعال. ماذا فعل؟ فبتمشي أنت، فبقول لك: فلان وين رايح؟ بقول لك: الشيخ قال لي تعال. بس ما أنا ما قلت لك بلساني. قال: هذا من القول. القول قد يكون باللسان وقد يكون بالإشارة. قال جل جلاله: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. عندما علموا أنه ملك صالح يحكم بالعدل بين الناس وأنه يسيح في الأرض ليقيم الدين، خرجوا إليه يشكون إليه قوما اسمهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج من هم؟ وما معنى هذا الاسم؟ قيل في معنى هذا الاسم أنه من الأجيج. الأجيج هو الشيء الذي يغلي، تقول النار تتأجج أي تغلي وتفور، فسموا بهذا الاسم لأنهم كثيروا الغليان لشدة فسادهم وإفسادهم في الأرض. والآن سنتكلم عن صفاتهم وماذا سيفعلون. فقيل أن هذا معنى من معاني هذا الاسم، وقيل أن هذا المعنى أو هذا اللفظ وهذا الاسم هو اسم عجمي، والاسم العجمي لا يشتق منه شيء فبقي كما هو بغض النظر عن تفاصيل الاسم، طالما أن الله جل جلاله سماهم بهذا الاسم فاسمهم يأجوج ومأجوج، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك سماهم بهذا الاسم. هلأ حنستعرض مع بعضنا بعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام تفاصيل يأجوج ومأجوج. المهم وصل ذو القرنين لعندهم، خرجوا إليه قالوا يا ذو القرنين الله يخليك في مجال نطلب منك مساعدة، شو الموضوع يا جماعة الخير؟ نحن عايشين بمنطقة بين جبلين، في عنا جيران أمامنا اسمهم يأجوج ومأجوج، هؤلاء يقتلون يذبحون كثر لا نستطيع أن نوقفهم، يأتوننا كل فترة يقتلوننا، يأكلون البشر، يأكلون أموالنا، يأكلون أشجارنا، يشربون ماءنا، لا يتركون شيئا في أرضنا إلا يخربوه. فأنت ملك وربنا أعطاك قوة وعندك جيوش، ممكن نطلب منك أنت تعمل حد بيننا وبين يأجوج ومأجوج؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نحن مستعدين، إيش الخراج اللي منطلعه؟ شو منطلع من أموال ومن طعام؟ نعطيك إياه بس مشان الله ريحنا منهم، اعمل بيننا وبينهم سد وكل ما تشاء وكل ما تريد من أموال نحن مستعدين، طالما أنت ملك نحن واقفين معك، نحن معك بس احمينا منهم لأنهم كل فترة يأتون إلينا ويقتلوننا. فرد عليهم ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا بكفين اللي معي من الله ما بدي مالكم. وهكذا دائما دأب الصالحين من عباد الله، دأب الصالحين من عباد الله أنهم يخدمون ويقدمون ويعملون لله، ولسان حالهم كما قال الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل أمر فيه خدمة للدين وفيه رفع أذى عن المسلمين لا ينتظر من أحد مالا أو بدلا. هنالك للأسف بعض الناس إلا من رحم الله إذا أقام خدمة لأحد ينظر قبل أن يقوم بالخدمة شو بيطلع لي منه بعدين، وبيضل حفظها. فبيوم من الأيام طلب منه شيء فقدر الله ما استطاع أن يطبق لها، أوهو نسيان أنا شو عامل معك. هذا هو المن، لا نريد منكم جزاء لا الآن ولا بعدين ولا شكور، حتى الشكر ما بيأثر فيه يا زلمة، بتعمل معه ولا بيشكرك ولا بيقول لك يسلموا وما يقول، أنت ما تنطر من حدا شيء. والله يا إخواني كنت جالس مع أحد الإخوة، ما بدي استطرد كتير بس هيك لأنه مهمة نستفيد منها في حياتنا، يعني أصيب بضيق شديد بنفسه وعمل هذا الموضوع، عنده مشاكل في البيت، نفر من البيت وظهر من البيت ومن عائلته وسكرت الدنيا في جو. المهم بعد ما جلست أنا وياه ونتحاور ونتحدث وهيك عم بطلع اللي بقلبه، بعد ما سمعت منه شو طلع صاحبنا بيعمل، يكرم أمه ويكرم أباه ويكرم أخته ويكرم أخاه ويكرم زوجته ويكرم ابنه ويكرم بنته، ثم بتقدير من الله بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بيطلب من حدا منه شيء، بتقدير من الله ما بكون قادرين يعطوه بهذا الوقت، ما بكون قادرين، هو شيخ أنا بدي أعطي وأنا بدي أكرم وأنا بدي أدفع وأنا بدي أعمل وبدي أعمل، وهني واحد بده منه بده يعطيني. يا أخي حبيبي أنت إذا عم تعطي كرمال شيء قل لهم، قل لهم أنا عم بعطيكم كرمال بيوم من الأيام، إذا أنا طلبت منكم تعطوني، إذا عم تعطي لله لا تنتظر من أحد شيئا ولا شيء، هكذا الدنيا تعطي، وقد الذي أعطيته يعطيك بعدين أو لا يعطيك. إذا أنت أعطيت لله فلا تسأل من أحد جزاء ولا شكورا. كم يا إخواني من علاقات قطعت ومن أرحام مزقت بسبب هذا الفهم. أنا إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. لا هذا أضرب بعد، مش أحسن إليهم ولا يحسنون إلي، لا أحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا منيح معهم وإنه مش مناح. قال عليه الصلاة والسلام ما فينيش لك شيء، يعني خليك مثل ما أنت، لأن كنت كما قلت فكأنما تسفه تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، كأنك أنت عم تعمل معهم خير، هن عم يخسروا وأنت تربح، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فأنت أعلى منهم في الدنيا وفي الآخرة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن غلطانين ولا وما بجوز، خلاص أنت اعمل اللي عليك، لا تنتظر من أحد شيئا. الذي يبقى معك والذي لا يتغير هو الله. نصيحة احفظوها واحفروها وعلقوها كما يقال مجازا بأذانكم، وضعوها بين أعينكم، لا ترفعوا سقف التوقعات بالتعامل مع أحد. جل المشاكل التي تواجه الناس لأنهم رفعوا سقف التوقعات بالتعامل مع الناس، مع كل الناس، من أقرب الناس إليك لأبعد الناس إليك، من أقرب الناس إليك إلى أبعد الناس إليك. أحد الإخوة كان عند شيخ آخر فجاء للمسجد، له وين كنت أنت تصلي عند فلان؟ ما السبب؟ قال لي شيخ رأيت الشيخ فعل كذا وكذا. قلت طيب أنت من قال لك أن الشيخ ملاك؟ يعني لماذا أنت رفعت سقف التوقعات أن المشايخ ملائكة؟ الشيخ بشر ممكن يخطئ بكلمة بفعل بتصرف عادي. إذا أنت ما رفعت سقف التوقعات جزا الله خير، الشيخ يعلمنا يدرسنا، لكن ممكن يخطئ جوا المسجد أو برا المسجد. إذا أخطأ ورأيت منه خطأ وأنا مش رافع سقف التوقعات بيتقبل وبكمل حياة عادي. أما إذا كل واحد بده يرفع سقف التوقعات معه، أي خطأ أقل من التوقعات اللي حطتها معاشي معاش يطلع عندي حدا، لا مرة بتضل معك ولا ولد بيضل معك ولا بي بيعيش معك ولا أم ولا خي ولا أخت ولا شيخ ولا كبير. يا أخي الناس إلها يعني قدر جعله ربنا تعالى، عيش بهذا القدر، ما تعيش كما قال ابن خلدون بالمدينة الفاضلة، ما تفكر حالك بالجنة، لا لا، كل من حولك يخطئ ويصيب، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فلذلك هذا أصل في موضوع التعامل مع الناس، وهذا ينبغي أن يعني ننتبه إليه. فاللي وصلنا لهون ذو القرنين، ليش وصلنا لهون ذو القرنين؟ لا ليش وصلنا ذو القرنين؟ هات لنشوف مين اسمه. الجو بسرعة على أشرب مي. أحسنت. قال ما مكنني فيه ربي خير. طيب فادي أشرب مي تستعجل بالجواب. طيب اسمع، ما مكنني فيه ربي خير. الله يبارك فيكم، خلوا مالكم معكم، أنا الله أعطاني قوة وقدرة بقدر بخدمكم. شو بخدمكم؟ من عيوني، ها معي جيش ومعي قوة، يأجوج ومأجوج عم بدايقوكم، أبشر خلاص أنا جاهز، ما بدي منكم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بس بدي منكم إذا أنتم فعلا بدكم يعني تستفيدوا وبدكم تنجوا من هؤلاء وقفوا معي. يوم بيجي واحد بقول يا شيخ أنا بدي منك كذا، طيب بتقول له أنا أبشر معك بس بدي منك تبدأ أنت بهالفعل. لا لا لا، أنت شيخ مش صادق، أنت معناها بدك أنت غيرك يقوم بالمهمة كامل وأنت قاعد ما تقدم شيء، زي اللي قاعدين هلأ يتفرجوا على يا ربي إخواننا في غزة ويا ربي إخواننا مش عارف وين، هو شو هو مش قاعد يقدم شيء، هو إذا فرحوا بيفرح معهم وانتصروا هو قاعد، ودمر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، ونحن شو حالكم؟ شو كيف الشحادين مشارطين؟ نفس الشيء هيك، لا شيء، قاعدين حاطين إجر على إجر، ما بنقدم شيء، أكل ومرعى وقلة صنعة، لا تقديم لا لدنيا ولا لدين، تشرط على الناس بس، متكئ على أريكته مع زوجته وأولاده، ينظر على هذا وذاك، ينظر على الذي يقدم دمه وماله وعمره لله، وبنظر على يا الله لو حط القنبلة بس على الدبابة هيك من هون بس كانت فجرت أكثر، هو مش عارف يقوم جيب كوباية مي من المطبخ بس، نسأل الله السلامة. فأعينوني بقوة، قوموا وقفوا معي لشوف مين بمستعد معي، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا ردما، آتوني زبر الحديد، بلشوا جمعوا لي كل شيء عندكم قطع حديد، زبر يعني قطع، فشوفي عندكم قطع حديد بالمنطقة جمعوا لي، شوف في بين الجبلين منطقة مثل وادي، خلينا نعمل نجمع الحديد، هذا الحديد بنعمل فيه سد كبير، بنرجع الفراغات بين الحديد بنجيب النحاس، وهذا النحاس بنحطه ومن جمعه في مكان ومنولع تحته نار، بس يصير نار بينصهر وبدوب فمنصبه على الحديد فبيملأ كل الأماكن، فبيصير سد من حديد ونحاس. تمام؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، أعطوني القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال: انفخوا ولعوها النار، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. كأني أنا أخطأت فيها بالصلاة يمكن. قال: آتوني، قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني أضع هذا النحاس على الحديد حتى يصبح سدا كاملا. عندما صبوا النحاس فوق الحديد وبرد النحاس وتماسك النحاس مع الحديد قال جل جلاله: فما استطاعوا أن يظهروه، يأجوج ومأجوج عندما جاءوا ليدخلوا عليهم من جديد، ما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يصلوا إلى قمته وأن يدخلوا من قمته وأن يتسلقوا عليه، وما استطاعوا له نقبا. استطاعوا واستطاعوا نفس المعنى، ولكن عندما يزيد المبنى، هذه قاعدة في اللغة، عندما يزيد المبنى للكلمة يزيد المعنى، فعندما كانت الكلمة الثانية فيها زيادة حرف اللي هي التاء فمعناها أكثر، فكان النقب أصعب من الظهور عليه، لذلك جاءت الكلمة مناسبة للفعل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. المتواضع إيش بيعمل؟ بيوكل الأمر لله، مش بعد ما يخلص بقول أنا وبقوتي وبإدارتي وبذكائي، بس خلص القرنين وبنالهم سد كانوا تعبانين سنين، ذبح منهم الكثير وأكل منهم الكثير ولم يبق منهم إلا القليل، فعندما بني السد لهم فرحوا فرحا شديدا، فجاءوا إليه فشكروه، فماذا قال؟ قال: هذا رحمة من ربي. لكن قال لهم: فإذا جاء وعد ربي جعله، أخبره الله تعالى أن هذا السد سينزل في يوم من الأيام، فتجهزوا وتحضروا، فإنه سيدك في يوم من الأيام وسيخرج يأجوج ومأجوج من خلاله. مصداق ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها، أو الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال العلماء أن يأجوج ومأجوج من اليوم الأول الذي بني فيه هذا السد يحاولون حفره في كل يوم، فعندما ينتهي اليوم ويصلون إلى وقت الغروب فعندها يكون قد انتهوا من حفر السد بهذا المقدار، مقدار الجمع بين الأصبعين، فيقولون: نكمل غدا. فلأنهم لا يكلون الأمر إلى الله ولا يقولون نكمل الحفر غدا إن شاء الله، فيستيقظون في اليوم الثاني فيجدون السد قد انسد. قال: وفي اليوم الذي يريد الله جل جلاله فيه خروجهم يذكرهم بأن يقولوا إن شاء الله، فيقولون: سنكمل حفر وثقب السد غدا إن شاء الله، فيستيقظون في اليوم الثاني فإذا السد كما هو مثقوب، فيكملون الثقب فيندك كما قال ذو القرنين: يجعله ربي دكا، ثم يخرجون إلى الناس. عود على بدء. وعندها عندما يخبر الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى، حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهما أو بقتالهم. سنقف مع هذه الأحاديث بسرعة، نعم، لأنهم في الجبال. اللي بيصير هلا حيبين معنا بالأحاديث، ينقسم الناس عندها إلى ثلاثة أقسام. لا السد معروف، وستجدون على وسائل التواصل مئات الفيديوهات اللي حابين يعملوا ترندات، فيديو بنزل لك إياه أين يقع سد يأجوج ومأجوج. يا أخي أنت مالك وماله للسد؟ إذا أنت جهز حالك بس تكون مؤمن. لا يقول لك هو النبي قال جهة المشرق، فهو راح المشرق، مشرق يعني الصين، الله أعلم، قد يكون الصين، قد يكون غير الصين، قد يكون اليابان، قد يكون كوريا، قد الله أعلم. الاستغراق، وفي أحاديث في ذلك كثيرة، لكن جلها أنا كما وعدتكم في أول السلسلة أحرص على الأحاديث الصحيحة قدر المستطاع بإذن الله تعالى. فأنت لا تستغرق وقتك وفكرك فيما لا يعنيك، وتفكر فيما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن ربك جل جلاله. يلا خلينا نقف على عجالة مع الأحاديث قبل انتهاء الوقت. الحديث الأول رواه الإمام مسلم، طبعا حنذكر فيه بس ذكر الآيات والعلامات في آخر الزمان، ومنها يأجوج ومأجوج. كان صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه أبو شريحة حذيفة بن أسيد راوي الحديث يقول، فاطلع إلينا، دخل على الغرفة قال ما تذكرون؟ قلنا الساعة، شو عم تتحدثوا؟ قلنا نتحدث عن الساعة. قال إن الساعة لا تكون حتى يكون 10 آيات قبلها، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، حنحكي عنه إن شاء الله، وخسف في جزيرة العرب، والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. سنتكلم عن هذه بإذن الله في الأسابيع القادمة واحدة واحدة. تكلمنا عن الدجال نحن، وتكلمنا الآن عن يأجوج ومأجوج، ثم سنتبع الكلام عن باقي العلامات في الحلقات القادمة إن مد الله في أعمالنا. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم في حديث النواس بن سمعان اللي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدجال، حكينا عنه سابقا، ونزول عيسى عليه السلام. من نفس الحديث قال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني أي لا قدرة وقوة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إيش الحدب؟ الحدب هو المكان المرتفع. إذن يأجوج ومأجوج هم قوم من البشر من بني آدم يتناسلون ويتناكحون ويتواردون، لكن لهم صفات معينة. ما صفاتهم؟ أنهم كثر بمئات بل آلاف الأضعاف من البشر الحاليين في الأرض. وهذا من الإعجاز العجيب، أنه مع كل التكنولوجيا اللي هي موجودة الآن والتي يقول أصحابها أننا نستطيع أن نصور كل شيء ونرى بالأقمار الصناعية كل شيء، وأنت وقاعد ببيتك من رأبك وأنت وداخل بمسجدك من رأبك، طب تفضل خبرونا بعد أسكن وين يأجوج ومأجوج؟ نحن عندنا كمال اليقين والإيمان، طالما أنهم مذكورون في القرآن وفي السنة هم موجودون في الأرض وفي سد في الأرض، وهم الآن يأكلون ويشربون ويتناسلون ويتناكحون ويجهزون أنفسهم للخروج، أين هم الآن يا أصحاب التكنولوجيا؟ الله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عشان تعرف قدرك أنك أنت عبد، والذي أحاط بكل شيء علما فقط هو الله. فهؤلاء سيخرجون، عندما يخرجون سيملؤون الأرض، لن يستطيع أحد من الخلق والعباد والجيوش والطائرات والدبابات والقدرات إذا كانت موجودة في ذلك الزمان أن تقف أمامهم. يأكلون كل شيء، يشربون كل شيء، من كثرتهم يصلون إلى بحيرة ماؤها كثير ومنها طبرية، فيصلون إليها فيشربون في أولهم، ثم يأتي آخرهم ومن بعدهم فيقولون كان هنا ماء الأخضر اليابس البشر. فالناس ينقسمون بعدها إلى 3 أقسام. المسلمون قسم يتحرز في الجبال، ما بيستطيع يوصل إلى عيسى عليه السلام، فيتحرز في الجبال وفي الحصون وفي وديانهم، ويأخذون معهم مواشيهم فيحترزون من يأجوج ومأجوج. وقسم يذهبون مع عيسى عليه السلام، يحترزون مع عيسى عليه السلام، يخرجون من بيت المقدس ومن بلاد الشام، يحترزون إلى جبل الطور، جبل الطور اللي موجود في مصر أو الله أعلم في مكان آخر في بلاد الشام. وقسم آخر يبتليهم الله فلا يلحقون الذهاب والاختباء لا في الجبال ولا مع عيسى عليه السلام، فيواجهون يأجوج ومأجوج فيقتلهم يأجوج ومأجوج ويموتون شهداء. هذه أحوال الناس عند خروج يأجوج ومأجوج، سيكونون على 3 أقسام. قال يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية في فلسطين فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثوي لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. شو يعني حتى يكون رأس الثوي لأحدهم خير من 100 دينار؟ يعني ما عادش ينفع المال. يعني هني لو بتجيب له مش ثور لحم، رأس الراس يعني فيه شوية لحم، أفضل لنا من 100 ليرة ذهب، من 100 ليرة ذهب، لأنه ما عادش في أسواق ولا طعام ولا شراب. فعندها لن ينفع إلا الإيمان والتسبيح والذكر، وعندها يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم التسبيح والتهليل والتكبير، فيقولون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يشبعون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف. الله حنبين بحديث آخر كيف يعني يرغب. يرغب أن يتوجه إلى الله جل جلاله. كيف يكون ذهابهم وهلاك يأجوج ومأجوج؟ كيف سيموتون؟ يرسل الله جل جلاله عليهم دودة. هول يأجوج ومأجوج بروح بدودة. كيف طير أبابيل الذين خرجوا مع أبرهة يريدون هدم الكعبة، أرسل الله إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة الأدبح صغيري من سجيل تنزل في رأسه وتخرج من بين قدميه. كذلك أرسل الله تعالى عليهم من كثرة وسخطهم بدوده يخرج عليهم دود. هذا الدود اسمه النغف، يبدأ يأكل بقفاهم. قال فيموتون موتة واحدة جميعا وتمتلئ الأرض من نتنهم وخبثهم ورائحتهم. قال صلى الله عليه وسلم قال فيصبحون فرسا يعني موتا كموت نفس واحدة على وزن موتا. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. زهم يعني اللي بيطلع الرغوة على وجه الماء. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يا رب احنا ايش نعمل، مش قادرين نعيش في الأرض كلها يأجوج ومأجوج ومن رائحتهم. قال فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. الله أعلم أين يذهبون. تأتي الطيور من السماء تحمل يأجوج ومأجوج، ثم يرسل الله تعالى ماء من السماء يغسل به الأرض. قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، ولا بيت بيقدر يقف بوجهه بصير في سيول. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني ممسوحة مسح جلي، بتجليها جلي. تبارك الله. الحديث في صحيح مسلم في أعلى مقامات الصحة. برواية ابن ماجة ما حدد الوقت ولكن ليس بوقت كثير. برواية ابن ماجة يروي أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج، يعني يفتح سدهم فيخرجون كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون. قال فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون، بيهربوا منهم حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم. في ناس ما بيقدروا يوصلوا إلى عيسى بيتخبوا بالبيوت. ويضمون إليهم مواشيهم، بيصير بيخبوا المواشي اللي معهم، حتى إنهم ليمرون بالنهر فيشربونه، مش بس طبرية، كل أنهار الأرض بيشربونها، حتى ما يذرون فيه شيئا يعني للنهر، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء، ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم. هذه الرواية تبين لنا كيف يهلكهم الله. بالرواية الأولى أهلكهم الله بالطير، وهذه الرواية كذلك في الطير بس في زيادة جميلة. عندما ينزلون إلى الأرض ولا يجدون فيها أحد ويقتلون كل من فيها ويأكلون كل ما فيها ويشربون كل ما فيها، ولا يبقى إلا بقية قليلة، إما متخبئون في منازلهم وبيوتهم وإما متخبئون مع عيسى عليه السلام، ماذا يقول يأجوج ومأجوج؟ انتهينا من أهل الأرض، شو بدكم هلأ؟ قال نريد أن نبدأ بقتال أهل السماء. قال فيخرجون سهامهم، قال ثم يضربون السهام إلى السماء فتنزل إليهم فيها دماء فيقولون لقد قتلنا أهل السماء. فعندها يرسل الله تعالى الطير ويرسل الله تعالى عليهم الدود ثم تأكل فيهم حتى يموتون موتة واحدة. اسمع ماذا قال نبيك عليه الصلاة والسلام، قال ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء، بدنا نحارب أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم، فيقولون، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى عيسى عليه السلام بعد ما يموت، وهذا الدليل أنه ما بيعيش كتير. فيقول عيسى عليه السلام بعد ما يعني الأصوات تخف وتهدأ الأرض، فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ماذا فعلوا؟ مين مستعد يظهر من الجبل الطور ويشوف لنا شو الموضوع؟ هيك نبعت كم واحد بس يشوف لنا وين صاروا الشباب، شو صار بيأجوج ومأجوج، والذي سينزل قطعا هو سيموت، أي واحد يلتقون به يأكلونه يقتلونه. هذا مش فيلم هوليوود، ها الأفلام اللي بتشوفوها، لا لا، هذا واقع، منها أصلا أخذوا أفكار لأفلامهم، لكن هذا واقع أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال فينزل منهم رجل ممن كان مع عيسى قد وطن نفسه على أن يقتله، خلاص ودع اللي معه، ادعوا لنا إن شاء الله شهداء نلتقي في الجنة، خلاص إذا رجعت رجعت، ما رجعت أنا بدي موت. قال فيجدهم موتى فيناديهم أبشروا فقد هلك عدوكم. قال فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، ترجع المواشي الأرض، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، لا يوجد على وجه الأرض أي دابة، أكلوا كل شيء إلا اللحوم التي كانت معهم. قال فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط، ثم ترعى هذه المواشي في الأرض وتدر باللبن والحليب وغير ذلك. ثم يعيش نبي الله عيسى عليه السلام بعض السنوات مع الذين آمنوا معه أشد أنواع الحياة رغد، ولا يكون على وجه الأرض عندها إلا المؤمنون. وأختم بحديث خطير، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة فيه أن كل ألف يوم القيامة سيدخل منهم 999 النار. يوم القيامة عندما يجتمع الناس ليوم الحشر، كل 1999 سيدخلون النار. يعني مش نسبة اللي حيدخلوا الجنة 1%، نسبتهم 1 بالألف. من هؤلاء الذين سيدخلون النار؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك في يديك، فيقول الله تعالى أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير يوم القيامة، بيكون في صغار يشيبون، وتضع كل ذات حمل حملها، من أهوال يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على الصحابة، يا رسول الله كل شغلنا بالأخير نطلع فاضيين من كل 1999، وين نطلع نحن الواحد بالألف؟ قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ طب الله شو نعمل حتى نكون نحن الواحد بالألف؟ قال عليه الصلاة والسلام أبشروا، بدي يعني خفف عنكم، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجلا. يعني 900 خفت شوية الوجوه، الشباب كله شيخ خذ نفس، لا 999 من يأجوج ومأجوج. لذلك قلت لكم في أول الحديث أعدادهم أضعاف أهل الأرض بآلاف المرات، ما لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم بآلاف المرات. قال والذي نفسي بيده، شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم برهب وبرغب بشد وبرخي، قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. شوف عم بتقولوا لي بس واحد، أنا بدي إياكم تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. لك خلاص أنتم النص لكان. قال فكبرنا، قال إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار، أعزكم الله. يعني أول شيء أول قال لهم 1 بالألف، خافوا. بعدين بلش يخفف عنهم. آخر شيء قال أنا أتمنى على الله أن تكونوا أنتم كشعر الثور الأبيض وباقي الأمم هي شعرة من ذلك الثور، أو كذلك تلك البقعة التي تكون في ذراع الحمار. الآن السؤال، ما ترتيب علامات الساعة الكبرى؟ ما العلامة الأولى التي ستبدأ؟ هل الدخان؟ هل الدجال هو العلامة الأولى؟ ما ترتيب تلك الآيات والعلامات؟ وما الذي سيحصل بعد هلاك يأجوج ومأجوج وعيش عيسى عليه السلام برغد وسعة وعدل في الأرض مع المؤمنين بالله جل جلاله وأتباعه وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن مد الله في أعمارنا؟ أبين ذلك الأسبوع القادم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.